أتيتك إذ جاء زيد، يعني لما جاءك زيد، فأنت تحدث عن شيء ماضي. طيب إذا أردت الحال شو تقول؟ إذن. إذن. إذن. فإذا للمستقبل وإذ للماضي وإذن للحال. إذن حتي. وترى هذا مهمة جدا حتى في ال في ال في المسائل الفقهية تؤثر يعني في الفهم. يعني مثلا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها فقال عندكم شيء طعام؟ قالت لا يا رسول الله. قال إني إذن صائم. إذن متى نوى؟ الآن. الآن. فهذا يدل على عدم اشتراط تبيت النية في النوافل. فهذا يعني فهم الحرف يدل على حتى مسائل فقهية ويترتب عليها أشياء مهمة جدا. نعم. إذا أحسنت تكتب النون ولا بالألف؟ أي نعم. يسأل الشيخ إذا كيف تكتب؟ إذا بألف أخرى ولا بنون؟ في مجمع اللغة العربية يعني بسبب هذا الخلاف اللي حاصل بين اللغويين في كتابتها بنون أو بدون، قالوا إذا كانت ناصبة معربة يعني مؤثرة في الإعراب تكتب بالنون، وإذا كانت ملغية في الإعراب تكتب إذا هكذا بدون، وهي تكون مؤثرة في الإعراب إذا كانت في ابتداء الجملة ومتصلة بالفعل المضارع غير مفصولة عنه. يعني مثلا يا فلان غدا عندنا عشاء، تقول إذا آتيك، فجاءت في أول جملة وبعدها الفعل مباشرة متصلة بالفعل وتدل أيضا على الاستقبال. نعم. أو العاطفة لها خمسة معان: الشك والإبهام والإباحة والتخير والتنويع. والناصبة للفعل بمعنى إلى أن أو إلا أن أو كي. أم الاستفهامية، وقد يكون فيها معنى الإنكار أو الإضراب، وتكون متصلة للمعادلة بين ما قبلها وما بعدها ومنفصلة مما قبلها. إما المكسورة مشددة للتنويع والشك والتخيير، وقد تكون مركبة من إن الشرطية وما الزائدة. أما المفتوحة المشددة للتقسيم والتفصيل. ألا المفتوحة المخففة للتنبيه والاستفتاح والتوبيخ والعرض والتمني. إلا المكسورة المشددة استثناء، وتكون الإيجاب بعد غير الواجب، وتكون مركبة من إن الشرطية ولا النافية. أي المشددة سبعة أنواع: شرطية واستفهامية وموصولة ومنادى وصفة وظرفية إذا أضيفت إلى ظرف، ومصدرية إذا أضيفت إلى مصدر. إي المكسورة المخففة معناها التصديق. إلى معناه انتهاء الغاية، وقيل تكون بمعنى مع. الهمزة للاستفهام أو التقرير والتوبيخ والتسوية والنداء والمتكلم، وأصلية وزائدة للبناء. هذه طريقتها المؤلف، أنه يذكر الكلمات الغريبة في كل حرف، مثلا حرف الألف، بعدين يذكر الحروف ومعانيها في آخر. نفس الشيء راح يأتينا إن شاء الله مع الباء ومع التاء، كل حرف بحرفه يعني. نعم. بارئ خالق، ومنه البريء. البريء. البريء. ها قراءة قراءة قراءة نافعة. نعم. براوية. نافع يحقق الهمزة كثيرا، حتى الأنبياء يقول إيش؟ الأنبياء. يعني يحقق الهمزة كثيرا يعني. ومنها هذه البرية والبريئة. نعم. أي الخلق. بعث له معنيان: بعث الرسل وبعث الموتى من القبور. بسط الله الرزق ووسعه. بسط الله الرزق ووسعه، وضده قبض. وقدر الرزق أي ضيقه. ومن أسماء الله تعالى القابض الباسط، وبسطة زيادة. بشر بشر من البشارة، وهي الإعلام بالخير قبل وروده، وقد يكون للشر إذا ذكر معها، ويجوز في الفعل التشديد والتخفيف. ومنه المبشر والبشير، واستبشر بشيء فرح به. بعد لها معنيان: ضد القرب، والفعل منه بعد بضم العين، والهلاك، والفعل منه بكسرها بعد. ومنه كما بعدت ثمود. مثلا بعد وبعد. بعودة من البعد، بعيدة من الهلاك. ألا بعدا لمدينة كما بعيدت، يعني كما هلكت. بلاء له معنيان، العذاب والاختبار، ومنه ابتلى ونبلوكم، بر له معنيان، الكرامة ومنه بر الوالدين والتقوى والجمع لخصال الخير، ومنه البر من اتقى. ورجل بار وبر والجمع أبرار، والبر من أسماء الله تعالى. بات معروف ومصدره بيات، وبيت الأمر دبره بالليل، بغتة فجأة، بروج جمع برج، جمع برج وهو الحصن، وبروج السماء منازل الشمس والقمر، بين